سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فعلى قدر إعزاز المرء لأمر الله عز وجل يلبسه الله من عزه ويقيم له العزة في قلوب المؤمنين. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله عز وجل، فاجعل رضا الرحمن تغنم فما، فاجعل رضا الله تنجح فما، يغني رضا الخلق والخلاق قد سخط. هل يبسطون لمن الرحمن قابضه، أو يقبضون إذا الرحمن قد بسط؟ فاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي مكمن الحياة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمكمن الحياة ومكمن العز لا يكون إلا في الاستجابة لأمر الله عز وجل والاستجابة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي لا يستجيب لله ولا يستجيب لرسوله عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو إنسان ميت. حقيقة هو إنسان ميت، مش عايش. ليه؟ لأن طاعة الله عز وجل هي مكمن الحياة. إنك أنت بتحاول بقدر المستطاع إنك أنت ترضي خالقك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يلبسك عزا منه سبحانه وتعالى في قلوب الخلق جميعا. قيل للحسن ابن علي: إن فيك عظمة، يعني بنشوفك كده بنهاب بنخاف. فقال: هي ليست عظمة، إنما هو عز من الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو العز الحقيقي. ولما تنظر إلى استجابة الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانت مواقفهم في الاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الواحد منهم كان يعني لا يستطيع أن يعلي صوته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يخفضون أصواتهم عنده عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل الصحابي الجليل ثابت ابن قيس ابن شماس. وده اخوانا صحابي جليل، صحابي عظيم القدر، اذ ان ثابت ابن قيس ابن شماس رجل من اهل الجنة. تخيل بقى، اهو ده واحد من اهل الجنة بس احنا برضو ما نعرفوش، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بشره بالجنة. فكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه مبشر بالجنة وهو لم يزل حيا رضي الله عنه يرزق. تخيل انت كده، انا عارف ان اهل الجنة هو كان لسه عايش ما نعرفوش. ثابت ابن قيس بن شماس مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام افتقده، يعني مش لاقيه بيحضر في المجلس كعادته يعني، فسأل عنه. وده برضو من لطف النبي عليه الصلاة والسلام انه عارف مين اللي بيحضر المجلس ومين اللي بيحضرش ومين اللي تعبان ومين المريض حتى يزور هؤلاء. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنه. سأل مين بقى؟ سأل صحابي أيضا جليل القدر وهو صديق الأنصار، أيوة سعد ابن معاذ رضي الله عن سعد. فسعد ابن معاذ يلقب بصديق الأنصار، وسعد ابن معاذ هذا كانت مكانته في الأنصار كمكانة أبي بكر في المهاجرين. وسعد بن معاذ كان سيدا شريفا كريما مهابا مطاعا محببا إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسعد بن معاذ نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته يوم أن مات. وسعد بن معاذ اهتز له عرش الملك يوم أن مات. شوف بقى المناقب دي كلها منجمعة في سعد بن معاذ، وإحنا برضو مقصرين مقصرين مع سعد ومع أشباهه وأمثاله من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام سأل سعدا فقال: يا أبا عمرو، مالي ثابت ابن قيس ابن شماس أشتكى؟ يعني هو مريض تعبان نزوره يعني ولا إيه؟ أشتكى؟ فقال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. برضو دي حتة تانية برضو تعرفك إن سعد أو الصحابة كان عارفين أحوال بعضيهم، عارف مين اللي تعبان عشان يزوره أو عشان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عشان إيه يزوره هو أصحابه عليه الصلاة والسلام. فسعد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا ده جاري بس انا ما اعرفش انه مريض، لان لو هو مريض كنت عرفت. ليه جاري؟ دلوقتي احنا يا اخواننا اخبارك ايه مع جارك؟ اخبارنا ايه مع جيراننا؟ للاسف في قصور، ربما جارك الذي يلاصقك بينك وبينه عداوات ومشاحنات، ويعني بينكم ممكن يكون بينكم مثلا محاضر كمان وقضايا الى غير ذلك. طب ليه؟ ده أقرب الناس إليك جارك. أنت لو حدثت عندك مصيبة أو نزلت بك نازلة، أول واحد يفزع ليك جارك. ليه؟ متى على ما تتصل بأهلك وبقرايبك تكون ضعت، لكن جارك ده أول واحد يفزع ليك، يجري عليك على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سعد، فسعد قال: يا رسول الله والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فالمهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ذهب إلى ثابت ابن قيس ابن شماس في بيته فقال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أسأل عنك، وهو عليه الصلاة والسلام يقرئك السلام. فقال ثابت ابن قيس ابن شماس: أنا من أهل النار. طب ليه يا عم ثابت، انت عملت ايه؟ يعني ايه الجرم اللي انت ارتكبته؟ ما هي المصيبه التي انت فعلتها عشان تقول انا من اهل النار؟ قال: لقد نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام هذه الايه اللي احنا قلناها في مطلع الحديث، وهي في مطلع سوره الحجرات، قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ما ينفعش انك انت تعلي صوتك على النبي عليه الصلاه والسلام وهو قاعد، وده طبعا بعد موته عليه الصلاه والسلام، انك انت تعلي صوتك على سنته عليه الصلاه والسلام، انك انت تعلي صوتك على سنته وتبدا تقدح في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لكونها لا تتوافق مع عقل فضيلتك او مع عقل حضرتك، تعترض تقول لا الحديث ده اصل ده مش داخل دماغي، اصل ده بص يعني تنافى مع العقل. طب انا وانت جعلت من عقلك حاكما على الشرع، وهذا خطر عظيم. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بيقول لسعد بن معاذ: انا من اهل النار. طب ليه يا عمي؟ ايه العله يعني؟ قال: لانني كنت ارفع صوتي عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقد نزلت علي هذه الايه، فانا من اهل النار. فسعد بن معاذ رضي الله عنه اخذ هذا الكلام ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم واخبره بخبر ثابت بن قيس بن شماس وما قال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو من أهل الجنة. يا سلام، يبقى ده صك من النبي عليه الصلاة والسلام بأن ثابت بن قيس بن شماس رجل من أهل الجنة. مين اللي بشره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما احنا قلنا ان أهل الجنة مش هم العشر المبشرين من الجنة من الصحابة بس، لا، في صحابة آخرون بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة أيضا من غير العشرة، زي ثابت زي ما قلنا، وقلنا قبل كده عمير ابن الحمام، و صحابي جليل آخر أيضا حديثه في الصحيحين، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لأحد بالجنة لغير عبد الله بن سلام، ولقد رأيناه وهو يمشي على الأرض وإنه لمبشر بالجنة. يبقى دول صحابة برضو بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ودول غير العشر المعروفين بالجنة المبشرون بالجنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الحديث وتأمل أن ثابت بن قيس بن شماس فهم أن هذه الآية تحبط عمله. وثابت بن قيس بن شماس هذا ايه العله بقى اللي كانت بتخليه يعلي صوته على النبي او يعلي صوته بحضره النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان يلقب بخطيب الانصار. يلقب بخطيب الانصار. وعاده الخطيب في خطبته ينبغي عليه ان يعلي صوته، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله الذي راه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم، يقول جابر عنه يعني عليه الصلاة والسلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يبقى ما ينفعش الخطيب خطيب الجمعة يبدأ ينيم الناس والنبي قال لا، ما ينفعش، لازم تعلي صوتك عشان الناس دي تستيقظ، لأن طبعا خطبة الجمعة دي هي الجرعة الأسبوعية اللي المفروض الناس بتمشي بيها. يعني هتيجي يوم الجمعة تنيم الناس كمان، يبقى اللي أنت عملته. يبقى لازم الخطيب يكون صوته عالي ويكون صوته جهوري حتى يوقظ النائب ويسمع اليقظان. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كما قلت كان يلقب بخطيب الانصار، يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام قدم المدينه قام ثابت، وحديثه رواه النسائي وابو يعلى من حديث جابر رضي الله عنه قال: قام ثابت بن قيس بن شماس خطيبا نقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، ثابت بن قيس بن شماس قام وخطب في الناس فقال: يا رسول الله، نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا وأنفسنا، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة. قال ثابت: قد رضينا. زي ما قلت لك ان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان خطيب الانصار، عشان كده كان بيعلي صوته رضي الله عنه، مش بيعلي صوته انه بيعترض على النبي، لا، ولا انه بيعترض على سنة النبي كما يفعل بعض الناس الان، لا. والامام ابو معاوية الضرير محمد ابن خازم احد كبار تلامذة ابي محمد الاعمش سليمان ابن مهران، حدث ذات يوم بحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى. أبو معاوية الضرير حدث بهذا الحديث في مجلس الرشيد، والرشيد ده طبعا احنا عارفين أنه كان أمير المؤمنين، أبو معاوية تحدث بهذا الحديث في حضرة الرشيد، وكان في واحد قاعد معاهم كده في المجلس، فاعترض وقال: أين لقي آدم موسى؟ يعني آدم قابل موسى فين يعني؟ قابله فين بقى؟ ما بين آدم وبين موسى عليه السلام سنوات وأحقاب تنقطع فيها أعناق المطي، قابله فين بقى؟ ده بيعترض بإيه؟ بعقله، ما عندوش مستند يعني شرعي يعترض بيه، لكن هو شاف ان الكلام ده مش متوافق مع عقله، يقول لك لا اصل الكلام ده معلش خليه على جنب بقى. فالمهم لما اعترض هذا المعترض وقال: اين لقي ادم موسى؟ فغضب الرشيد غضبا شديدا وقال: علي بالسيف والنطع زنديق يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ده بيعترض على النبي وبيعترض على حديث النبي، ده ما ينفعش، لازم يضرب عنق. فما زال الناس به يهدئونه، وجعل أبو معاوية الضرير يهدئ من روع ومن شدة ومن فرط غضب الرشيد، وجعل يقول: بادرة منه يا أمير المؤمنين، بادرة منه يا أمير المؤمنين. يعني ما كانش يقصد، ده غلط، ما كانش يقصد المعنى اللي في إيه اللي هو في دماغك ده أنه هو يعترض على حديث النبي، لا مش قصده كده. فجعلوا يهدئونه، والرشيد ده زي ما قلت لك كان أمير المؤمنين، يعني مش كان رئيس دولة ولا ولا ولا مثلا وزير ولا الكلام ده، لا، ده كان أمير المؤمنين، يعني كانت الشمس لا تغرب عن مملكتي، وذلك لاتساع رقعة الدولة ساعة إذن. لكن كونه يعترض على حديث النبي ده ما ينفعش، لأن إخواننا ولاة الأمور أو الرؤساء أو ممن ولاهم الله عز وجل على المسلمين، الأمر الأول الذي ينبغي عليه أن يقوموا به هو حماية هذا الدين، مش أنك أنت تأكل الناس وتشربهم، لا، مفروض أنت أصبحت أميرا على المؤمنين على الناس، فأنت عهد إليك بحفظ دين هؤلاء. فدي يعني هذا هو المقصود الأول من الرؤساء والأمراء أو ممن ولاهم الله عز وجل على الناس، مش أنك أنت كما قلت تأكلهم وتشربهم وتشوف لهم حاجاتهم، لا. فانظر إلى هذا الموقف، فجعل الناس يهدئون من روع الرشيد، ومن لم يؤدبه القرآن وهديه فإن الحسام العضب نعم المؤدب. في صنف من الناس ما ينفعش انك انت تبدا تطبطب عليه وتقول له: طب تعالى بس نتناقش، طب بس احنا هنتشاور يا عم، طب تعالى نتناظر، تعالى يا... لا، في ناس ما ينفعش معاها الكلام ده، في ناس هو كما قلت لك هو شايف ان الكلام ده مش داخل دماغه، وان صح الكلام يعني وان صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش داخل عقل هذا الكائن، فهو يبدا يرد السنه لكونه المقصد ده او الحديث ده مش داخل دماغ حضرته، فيبدا يقول لك: بس الكلام ده مش داخل دماغي، اصل الكلام ده كان في عصرهم، اصل الكلام ده ما ينفعش في اليومين دول، اصل الكلام لا، هذا الدين الله عز وجل ختم به كل الاديان، وختم به الرساله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالله فلقد مات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابو الدرداء ابو ذر رضي الله عنه قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء الا ذكرنا منه علما عليه الصلاه والسلام. فما فيش شيء في امر في دين الناس الا واخبر به عليه الصلاه والسلام. فهذا الدين كامل، الدين كامل، لكن كما قلت ما ينفعش ان حضرتك تجعل من عقلك حكما على الشرع، لانه يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل ان يتعارض نقل صحيح يعني حديث مع عقل صحيح. ما ينفعش حديث صحيح يتعارض مع العقل، هذا يستحيل وهذا لا يوجد في الإسلام. مفيش حاجتين متناقضين مع بعض خالص، حتى مثلا الأحاديث التي ظاهرها التعارض كما مثلا في الحديث المشكلة، مشكل الأحاديث، والإمام الخطابي رحمة الله عليه وكذلك الإمام الطحاوي لهم كتب في ذلك. يعني الطحاوي صنف كتاب مشكل الآثار، مشكل الآثار يعني يعني الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ظاهرها لكن في الأصل فيش تعارض بينها، فيش تعارض بينها، تمام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صنف كتابا هو من أعظم كتب الإسلام، وهو كتاب درء تعارض العقل مع النقل، درء تعارض العقل مع النقل، النقل اللي هو الحديث أو الآية مع العقل، درء يعني دفع تعارض العقل مع النقل. طالما أن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قاله وصح الإسناد إليه عليه الصلاة والسلام فما فيش تعارض بينه وبين العقل. ليه؟ لأن يا إخوانا الشريعة لم تأتي بمحارات العقول ولا بمحالات العقول، لا، بس ممكن يكون العيب في فهم حضرتك أنت، بس ممكن يكون عيب في فهم أنت، مش فاهم الحديث ومش قادر حضرتك مثلا تستوعب معنى هذا الحديث. طيب ما كله يا أخي إلى عالمه، يعني اتهم عقلك وكل هذا الأمر إلى عالم، ربما أنت حضرتك مش فاهم. طيب ما تسأل يا أخي أهل الحديث أو اقرأ، طالما مش عايز تسأل إن عندك أنفة مثلا أو عندك حياء، تمام؟ اقرأ يا عم مثل هذا الكلام، لكن لا تجعل من عقلك حكما على الشرع. ما تقولش الكلام ده أصل طالما مش داخل دماغي يبقى ما يصحش، لا، هذا لا ينبغي. ولما تنظر إلى استجابة الصحابة رضي الله عنه لأوامره عليه الصلاة والسلام ترى الأمر العجب العجاب العاجب. انظر إلى ما رواه مسلم في صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم جاء صحابة الكرام رضي الله عنهم حتى بركوا وجثوا على الركب بين يديه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والحج وجاءت التي لا نطيق. حضرتك فاهم معنى الآية دي إيه؟ يعني أنت ركزت فيها قبل كده؟ تأمل كده. الله عز وجل يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. معنى الآية إن أي حد حدثته نفسه بأي شيء يتحاسب عليه. ويعني بين معقوفين كده أو بين قوسين، الحكم ده كان في بداية الإسلام، بس الحكم ده الحمد لله نسخ. يعني إيه؟ يعني زي ما قلت لك، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. يعني أي حد حدثته نفسه بأي شيء كان يحسب عليه وإن لم يفعله. يعني مثلا واحد حدثته نفسه إن هو مثلا يشرب خمر، تحسب عليه وحتى لو ما شربش خمر، بس طالما إن نفسه حدثته بالمعصية دي تتحسب عليه المعصية وإن لم يفعلها. واحد تاني حدثته نفسه مثلا إن هو مثلا يسرق مثلا، تحسب عليه سرقة وإن لم يسرق. واحد تاني مثلا شاف واحدة مثلا ماشية في الشارع مثلا فأعجبته فحدثته نفسه بالزنا، تحسب عليه زني وإن لم يزني، إلى غير ذلك بقى، إلى غير ذلك من الأحكام. هتنزل كل الكلام اللي بقوله ده على كل شرائع الإسلام، تمام؟ فأي حد في مطلع الإسلام كانت نفسه بيتحدثه بأي شيء يتحسب عليه وإن لم يفعله. فطبعا هذا المعنى لما قرع فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، جاءوا وبركوا وجثوا على الركب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، حملنا أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج، وجاءت التي لا نطيق. يعني لا عمل ولا مفعول. قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة: غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في عقبها التخفيف. وانظر إلى هذه الاستجابة، أنزل الله عز وجل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بقى التخفيف بقى، انظر الى التخفيف، بس التخفيف ده جري يا اخوانا، لان الصحابه اذعنوا وخضعوا وذلت اعناقهم ورقابهم. ليه؟ لامر الله. ما قالش ده كتير علينا، معلش مش هينفع احنا المعنى ايه ده. انزل الله عز وجل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني اللي انت عملته هتتحاسب عليه، واللي انت ما عملتوش ونفسك حدثتك بيه مش هتتحاسب عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانظروا إلى هذا الموقف، وهذه الصورة المشرقة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم أذعنوا واستجابوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإحنا يا إخواننا عايزين هذه الاستجابة، عايزين نفعل هذه الاستجابة، نفعل هذا في حياتنا. يعني أنت دلوقتي مثلا الاستجابة دي، بس أنت كل يوم بتسمع الأذان 5 مرات، طب لماذا لا تبادر إلى إلى إلى المسجد وإلى الصلاة وإلى هذا المؤذن؟ هو المؤذن ده يا إخوانا بينده على مين؟ بينده على مين؟ وبينده علينا، عليا وعليك وعلى كل المسلمين. يقول لك الله أكبر، يعني اترك ما في يدك واقبل على ربك، ربك يدعوك، ربنا بعت لك دعوه في بيته. بيقول لك تعالى لي انا عايزك تجي لي في بيتي 5 مرات في اليوم. تقول له والله انا مش فاضي، معلش انا يومي مشغول ومضغوط ومعلش مش فاضي، في اخر اليوم بقى ان شاء الله نقرهم في البيت. ايه ده يا اخوانا؟ فين يا اخواننا الاستجابة؟ ما نعيشه الآن يا اخواننا من هذا التخلف وهذه الرجعية وهذا الانحدار الأخلاقي سببه تخلفنا عن الاستجابة، تخلفنا عن الاستجابة. إن فيش استجابة، فيش تفاعل مع أحكام الشرع، مع دين ربنا. اخواننا الدين ده مش عشان الصحابة بس، مش بتاع الصحابة بس يعني، لا ده اخواننا الدين ده مسؤوليتي انا وانت. ما احنا لو لم نفعل هذه الاستجابة في حياتنا، امال مين هيفعلها يا اخوان؟ اليهود ولا النصارى؟ فقلت لك ربنا عم بيدعوك للزيارة في بيته كل يوم 5 مرات، يقول لك يا فلان الفلاني انا ادعوك الى بيتي، فهل ستلبي دعوتي؟ يعني انا لما بدعوك دلوقتي بقول لك المؤذن يدعو يقول الله اكبر، انت هتعمل ايه؟ هل هتفعل ده في حياتك؟ هتفعل ده في حياتك اليوميه؟ تقول له اه يا رب. تعرف يا اخواننا ابراهيم المروزي، وهذا من اقران الامام احمد، يقول ابراهيم، كان ابراهيم المروزي هذا اذا رفع مطرقته فسمع الله أكبر لم يردها، ما تروحش بيها، لا يرميها وراه، يلقيها خلفه ظهرية. ليه؟ لأن ربنا أكبر من شغلك، ربنا أكبر من كل اللي في إيدك يا أخي. ده ربك الذي لا يحتاج إليك ولا يحتاج إلى عبادتك. فرب العالمين سبحانه وتعالى عنده ملائكة سجدا له منذ أن خلق السماوات والأراضين، وهؤلاء الملائكة يقومون في القيامة سجودهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أصرنا يا رب في عبادتك، ما مناش يا رب بحق العبودية ليك يا رب، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لأنك أنت ممكن تلاقي بعض الناس بيصلي مثلا، ممكن يصلي الصلاة الخمسة في المسجد وكويس، لكن ايه؟ لكن بيمن على ربنا بالصلاه بتاعته. يقول لك يا عم الحمد لله بصلي، يا عم الحمد لله، هيعمل ايه تاني؟ بصلي الحمد لله ربنا، فرض ربنا الحمد لله ما بنسيبوش، سامع على طول الحمد لله. انت بتمن على ربنا ايه؟ هو انت متخيل ان ربنا محتاج لك ومحتاج عبادتك دي؟ لكن انت عبادتك دي هتنفع ربنا شيء؟ ابدا. ما موضع 5 اصابع الا وملك راكع وملك ساجد عند الله عز وجل. إخواننا البيت المعمور يدخله في كل يوم 50,000 من الملائكة لا يعودون إلى يوم القيامة. هو أنت متخيل أن ربنا عايزك ولا أن عبادتك دي هتنفع ربنا في شيء إطلاقا؟ يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فما ما تظنش ان عبادتك دي ولا انت اي حاجه بتعملها بتمن على ربنا بيها، لا، سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه بحمده. فاحنا يا اخوان عايزين نفعل الاستجابة دي في حياتنا اليومية. تفعلها في بيتك، تفعلها مع في محيط أسرتك، في محيط عملك، انك انت زي ما قلت لك تعرف شيء المفروض تطبقه، تستجيب بقى. عرفت النهارده حكم معين المفروض تطبق هذا في حياتك. وانظر الى استجابه في موقف اخر من حياه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه راى رجلا يخذف في المسجد. خذف ده اللي هو يا اخوانا اللي هو انت تجيب حصاه صغيره حطها بين اصابعك كده، تمام، وتروح عاملها كده، ده اسمه ايه؟ اسمه الخذف. فعبد الله بن مغفل رضي الله عنه راى رجلا احد اقاربه راه وهو يخذف في المسجد، فعبد الله بن مغفل نصح هذا الخاذف فقال له: اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الخذف، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقأ العين. بيقولوا أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنها عن الخذف، وقال إن الخذف ده إنها لا تصيد صيدا، يعني أنت لما بتعمل كده مش هتصطاد عصفورة في السماء يعني، ولا إنها لا تصيد صيدا ولا تهزم عدوا، يعني انت مش لازم عدو لما تعمله كده بالحصاد يعني، ولكنها الخذف ده يعني تكسر السن، لما تعمل واحد كده بالحصاد دي جامد كده ممكن تكسر له اسنانه او تفقأ عينه. وده يا اخواننا برضو يعني احنا نحط بين قوسين كده نقطه مهمه او ملاحظه شديده، الا وهي انك انت دلوقتي الموضوع ده، الموضوع الخذف ده يا اخوانا بيتطبق في ايه؟ عارف انت لما حضرتك بتجيب لاولادك المسدس اللي هو فيه خرز ده، ده برضه يا اخوانا ياخذ نفس حكم الخذف. ليه؟ انك انت ما بتعمل الولد لما بيحط الخرز ده جوه المسدس ويدوس عليه وممكن تفقع عين اخوه، او ممكن تفقع عين صاحبه، او ممكن تكسر سن اخوه او سن صاحبه. فده يا اخوانا برضه ياخذ نفس الحكم. فيا اخوانا امتنعوا عن الموضوع ده، محدش يجيب لاولاده المسدس اللي فيه خرز. ده كما قلت ياخذ نفس هذا الحكم. فالمهم عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نصح هذا الرجل هذه النصيحه، بيقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن الخذف وقال انه لا انها لا تصيد صيدا ولا تكسر ولا تهزم عدوا ولكن تفقأ العين وتكسر. ثم راه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بعد ذلك وهو يخذف فقال له: احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اراك بعد ذلك وانت تخذف، والله لا كلمتك بعدها ابدا. وفعلا عبد الله بن مغفل اعتزل هذا الرجل اللي هو قريبه ده ولم يدخل عليه حتى مات عبد الله بن مغفل. ليه؟ عشان الراجل ده اعترض، او مش اعترض، لا هو شايف ان الموضوع ده ما فيهوش حاجه يعني، مش اعترض قال لك لا الكلام ده مش هاخد كلام النبي او رد كلام النبي، لا معاذ الله، معاذ الله ان يفعل هذا احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. وانظر الى موقف اخر ايضا، وهو ايضا ما رواه الشيخان في صحيحيهما، حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما. سالم ابن عبد الله بيقول لنا عبد الله بن عمر كان يجلس يوما مع أبنائه، وعبد الله بن عمر كان له 9 أبناء من الذكور. فالمهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا استأذنت أمة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فقام بلال ابنه فقال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. دغلا دغل ده يا اخوانا المكان المحيط بالاشجار، كان زمان النساء بتخرج اليه لقضاء حوائجهن، وده يا اخوانا دلوقتي ان اللي هي تلاكيك بتاعت البنات، ان اي واحده اي بنت عايزه تخرج تتلكأ، تقول لك تقول لوالدها مثلا والله انا رايحه عند واحده صاحبتي، انا رايحه اذاكر عند واحده صاحبتي، انا رايحه مثلا اخد مذكرات من واحده صاحبتي، انا رايحه اعمل اي حاجه. عشان ايه؟ او انت عارف بقى الشوارع عامله ايه، عامله ازاي اليومين دول. وطبعا برضو الصويحبات، هذا يا اخواني لازم تخلي بالك جدا من اولادك، لان للاسف الان اصبح الامر صعب جدا، مرافقه الاولاد بعضهم لبعض او البنات بعضهم لبعض. لازم البنت تتشرب من صاحبتها، لابد. فانت لازم تنتقي اصحاب اولادك، تركز تقول له لا يا مش مع الولد ده، الولد ده مش كويس، او تقول له يا ابني اه الراجل ده الولد ده كويس، الولد ده محترم، واهله انا عارفهم كويس جدا، واهله ناس محترمين، تمام. فالمهم بيقول له يتخذنه دغلا، يقول والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. فامسك عبد الله بن عمر رضي الله عنه بحصيات وحصره في وجهه، وقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ انا بقول لك النبي قال، تقول لي لا لنمنعهن؟ فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا، يقول سالم ما سمعته سبه لاحد قط. ده ليه؟ عشان اعترض بس على فهم الحديث مش رد الحديث، لا ده هو بيقول انا خايف بس ان النساء يتخذن الخروج، يتخذن هذا الامر للخروج، ان هي عايزه تخرج تقول لك انا راح اقضي حاجتي، تمام. فسالم او بلال ابن عبد الله بن عمر ما كانش يقصد انه يعترض على حديث النبي، لا هو زي ما قلت بس بيقول انا خايف لاحسن النساء يتخذن هذا الخروج او هذا الامر ذريعه للخروج، اني عايزه تعمل اي حاجه بقى تقول لك انا راح اقضي حاجتي، لا. فاخواننا الاستجابه لابد ان نفعلها في حياتنا، انت تستجيب لامر الله، انك انت لما تقرا في كتاب الله عز وجل تنظر الى هذه المواقف، كيف كان الصحابه رضي الله عنهم يستجيبون ويتفاعلون مع نصوص الشرع، مع يتفاعلون مع النصوص، مش ان هو يقف حجر عثره او يقف في نحر النص، لا. الصحابه الكرام ما كانش حد منهم بيعمل كده اللي احنا بنعمله، او كثير من الناس بيعمله، ان هو يجعل من عقله حكما على الشرع. طب انت عقلك قاصر، ربما انت لا تدرك كنه العله في ذلك النص او في ذلك الحديث، طب انت بتعترض على ايه؟ فلا لنا ايها السلام ان نفعل هذا الخلق، خلق الاستجابه لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يلبسنا الله عز وجل من عزه. فان مكز لا يكون الا في الاستجابه لامر الله عز وجل ولامر رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستجيبون لأمره، وممن يستجيبون لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بينها.